بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الطهارة: باب المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل؟ هل عندك هل؟ نعم أحسن عليكم. طيب، نصها في نصها بدون، في الشرح هل، في المتن بدون. نعم. قال: حدثنا زهير بن حرب وابن السرح قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة من المسلمين، وقال زهير عن أم سلمة رضي الله عنها قالت، عندي قالت عن أم سلمة أن امرأة من المسلمين، يعني قالت تحذف وتكتب، وإذا حذفت ينطق بها. نعم، لكن عندي بعدها قالت. أحسن عليكم. قالت عندي عن أم سلمة أن امرأة من المسلمين، وقال زهير أنها قالت. وقال زهير أنها قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ظفر رأسي، أفأنقضه للجنابة؟ قال: إنما يكفيك أن تحفني عليه ثلاثة. وقال زهير: تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء، ثم تفيضي على سائر جسدك، فإذا أنت قد طهرتي. أي الحديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، هو حديث صحيح، وفيه دليل على أن المرأة لا تنقض شعرها لغسل الجنابة. أما غسل الحيض فالأفضل أنها تنقضه، لأن مدته تطول وقد تتجمع الأوساخ، بخلاف الجنابة فإنها لا تتكرر في الشهر، فإنها تتكرر في الشهر بل في اليوم، جنابة تتكرر في الشهر بل في اليوم، فيكون في النقض مشقة، والمشقة تجب التيسير، كلما حصلت مشقة كانت سبب للتخفيف. إذن هذه المرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنقض شعرها لغسل الجنابة؟ قالت: إن امرأة تشد ظفر رأسي، ظفر ظفائر تسمى نعم الجدايل، أفأنقضه للجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي، أن تحفني من الحفن، وهو ملء الكفين، من أي شيء كان، أي تأخذ الحفنة من الماء، تحفني عليه ثلاثا، إن صب عليه ثلاثا. وقال زهير: تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء. ثم تفيضي على سائر جسدك، يعني أول تغسل الرأس ثم تغسل، فإذا أنت قد طهرتي. ففيه دليل على المرأة لا تنقض شعرها لغسل الجنابة. لماذا؟ لأنها تتكرر في الشهر بل في اليوم، فيكون في النقض مشقة، والمشقة تجب التيسير، وكلما حصلت المشقة كان سبب الخوف، سبب للتخفيف. أما غسل الحيض فالأفضل لها تنقضه، الحيض والنفاس، لأن مدته تطول، النفاس قد تكون 40 يوما، والحيض قد يكون 6 أيام و7 أيام و10 أيام، وقد تتجمع الأوساخ بخلاف الجنابة، فإنها لا تتكرر في الشهر بل تتكرر، فإنها تتكرر في الشهر بل في اليوم. نعم. كان في بعض بعضها فأنقضه للجنابة والحيض أيضا. إيش قال الشاعر عليه؟ قال إسناده صحيح وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. طيب كلام الشارع عشان بح مهم بعد. قوله إن امرأة من المسلمين، قوله قالت إن امرأة من المسلمين، هذا لفظ ابن السرح فلم يصرح من هي. وقال زهير في روايته إنها أي أم سلمة، فزهير صرح بأن السائلة هي أم سلمة. قال أشد، نعم شد، قوله أشد بفتح الهمزة وضم الشين أي أحكم ظفر رأسي. قال النووي هو بفتح الضاد وإسكان الفاء، هذا هو المشهور المعروف في رواية الحديث والمستفيض عند المحدثين والفقهاء. طيب معنا قوله والمعنى، والمعنى إن امرأة أحكم فتح شعر رأسي، والمعنى إن أني امرأة، إن أني امرأة أحكم فتل شعر رأسي. أن تحفني، أن تحفني من الحفن وهو ملء الكفين من أي شيء كان، أي تأخذ الحفنة من الماء. عليه ثلاثا أي على رأسك كما في رواية الترمذي، وهذا لفظ ابن السرح. تحثي عليه، تحثي بكسر مثلثة وسكون ياء أصله تحثوين كتضربين. والحثية هي الحفنة وزن ومعنى. قال ثم تفيضي على ثم رأسي. تفيضي على سائر جسدك فإذا أنت قد طهرت. قال الخطابي فيه دليل على أنه إذا انغمس في الماء أو جلل به بدنه من غير دلك باليد وإمرار بها عليه فقد أجزأه، وهو قول عامة الفقهاء إلا مالك بن أنس، فإنه قال في الوضوء إذا غمس يده أو رجله لم يجزه، وإن والطهارة حتى يمر يديه على رجليه بدلك بينهما انتهى. ويجي حتى هذا في الوضوء، إلا مالك بن أنس إنه قال في الوضوء إذا غمس يده أو رجله لم يجزه، وإن والطهارة حتى يمر يديه على رجليه. نعم، لكن الصواب أنه لا يحتاج ذلك ما دام مر الماء فلا يكفينا. نعم ويجيء بيانه مبسوطا في آخر الباب. قال في سبل السلام والحديث دليل على أنه لا يجب نقض الشعر على المرأة في غسلها من جنابة أو حيض، وأنه لا يشترط وصول الماء إلى وصوله، وهي مسألة خلاف. فعند البعض لا يجب النقض في غسل الجنابة ويجب في الحيض والنفاس، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها أنقضي شعرك واغتسلي. وأجيب بأنه معارض بهذا الحديث، ويجمع بينهما بأن الأمر بالنقض للندب، أو يجاب بأن شعر أم سلمة رضي الله عنها كان خفيفا فعلم صلى الله عليه وسلم أنه يصل الماء إلى أصوله. وقيل يجب النقض إن لم يصل الماء إلى أصول الشعر، وإن وصل لخفة الشعر لم يجب نقضه، أو بأنه إن كان مشدودا نقض وإلا لم يجب نقضه لأنه يبلغ الماء أصوله. وأما حديث بل الشعر وأنق البشر فلا يقوى على معارضة حديث أم سلمة. وأما فعله صلى الله عليه وسلم وإدخال أصابعه كما سلف في غسل الجنابة ففعله لا يدل على الوجوب، ثم هو في حق الرجال وحديث أم سلمة في حق النساء. هكذا حاصل ما في الشرح للمغربي، إلا أنه لا يخفى أن حديث عائشة رضي الله عنها كان في الحج، فإنها أحرمت بعمرة ثم حاضت قبل دخول مكة، فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تنقض رأسها وتمشط وتغتسل وتهل بالحج، وهي حينئذ لم تطهر من حيضها، فليس إلا غسل تنظيف لا حيض، فلا يعارض حديث أم سلمة أصلا، فلا حاجة إلى هذه التأويلات التي في غاية الركاكة، فإن خفة شعر هذه دون هذه يفتقر إلى دليل. والقول بأن هذا مشدود وهذا بخلافه، والعبارة عنهما من الراوي بلفظ النقض دعوى بغير دليل. انتهى كلام صاحب السبل. قلت مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على فعله وزجره على تاركه يفيد الوجوب، فالصحيح أنه في حق الرجال دون النساء، والله تعالى أعلم. يعني النقض الصحيح أنه ضمير يعود إلى إيش؟ سأنه في حق الرجال دون النساء، ما هو اللي في حق الرجال دون النساء؟ ها؟ نقض الرأس، تخليل، نقض الرجال ينقضون، ها؟ سأنه في حق الرجال دون النساء، إنه كان يخلل، ها؟ إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخلل شعره، إيه؟ كأنه يوصله لآخره. يعني صحيح أنه هو التخليل في حق الرجال؟ ظهر هذا لا لا رجال هو يتكلم عن النقض، الكلام عن النقض، الكلام في حديث أم سلمة قال أنا أنقض شعر رأسي، قال فيك الحفلة كذا، وتكلم عن النقض الآن قال ها؟ حق الرجال يعني عدم النقض في حق النساء. طيب شوف كلام القيم بعد. وبعض الرجال كانت له وارد بعض الرجال كانت له ضفائر. ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه. الرسول ما له ضفائر، ما يحط الرجال ضفائر. اما جمه او فروه او لمه فروه، اما الى الكتفين او الى فروع الأذنين، ما فيه، ما له ضفائر. ما ورد أنه كان له ضفائر؟ لا، ما ورد. ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم له ضفائر. جمه أو كان جمه إلى الكتف وقصه، أو لمة وهو دونه، أو وفرة وهو إلى الأذن. كان ما فيه ضفائر، الرسول ما له ضفائر. الضفائر جاء الضفائر في ابنته زينب، غسلناها وجعلناها جعلها طفل. ها؟ في فتح مكة. إيه. جاء أنه كان له ضفائر. النبي صلى الله عليه وسلم. هات. وين الدليل؟ دعوة بس بدون دليل. هات الدليل. إيه. كلام لا تقال دعوة بدون دليل. نعم. قال الشيخ شمس الدين المقيم. أحسن الله إليكم. قال ابن القيم رحمه الله. حديث أم سلمة رضي الله عنها هذا يدل على أنه ليس على المرأة أن تنقض شعرها لغسل الجنابة، وهذا اتفاق من أهل العلم، إلا ما يحكى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وإبراهيم النخعي أنهما قالا تنقضه، ولا يعلم لهما موافق. هذا في غسل الجنابة. نعم. وقد أنكرت عائشة رضي الله عنها على عبد الله قوله، وقالت يا عجبا لابن عمرو هذا يأمر الناس إذا اغتسلن أن يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أولا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ما أزيد أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات. رواه مسلم. وأما نقضه في غسل الحيض فالمنصوص عن أحمد أنها تنقضه فيه. قال مهنا سألت أحمد عن المرأة تنقض شعرها إذا اغتسلت من الجنابة، فقال لا، فقلت له في هذا شيء؟ قال نعم. قال مهنا سألت أحمد عن المرأة تنقض شعرها من الحيض. عندنا زيادة أحسن الله إليكم، جعلها بين العقفين. نعم. قبلها ها؟ نعم أحسن. قال مهنا سألت أحمد عن المرأة تنقض شعرها إذا اغتسلت من الجنابة، فقال لا، فقلت له في هذا شيء؟ قال نعم، حديث أم سلمة. قلت فتنقض شعرها من الحيض؟ هنا نهاية الزيادة. نعم. قال نعم. قلت له كيف تنقضه من الحيض ولا تنقضه من الجنابة؟ فقال حدثت أسماء رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تنقضه. فاختلف أصحابه في نصه هذا، فحملته طائفة منهم على الاستحباب، يعني نقض الشعر حمله طائفة على الاستحباب، وحمله بعضهم على الوجوب. نعم. حسنا إليكم.

قدم حديث نصر. عندي نفس النسخة أحسن عليكم، قبلها حديثين. حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح صفحة 428، ما قرناها. 428 الحديث. طيب قفزنا. نعم أحسن. حديثان ها؟ نعم أحسن. حديث أحمد بن. طيب. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثني ابن نافع يعني الصائغ عن أسامة عن المقبوري عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة جاءت إلى أم سلمة رضي الله عنها بهذا الحديث قالت فسألت لها النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال فيه واغمزي قرونك عند كل حفنة. عن أم سلمة قالت إن امرأة جاءت إلى أم سلمة بهذا الحديث قالت فسألت لها النبي صلى الله عليه وسلم يعني بمعنى الحديث السابق حديث أم سلمة السابق إن امرأة من المسلمين امرأة أشد ظفر رأسي فأنقضه قال وهذا في معناه ايش قال عليه عندك؟ قال حديث صحيح وهذا إسناد وهم فيه أسامة وهو ابن زيد الليثي فأسقط منه عبد الله بن رافع وأسامة هذا صدوق له أوهام. هذا إيش؟ وهذا إسناد وهم فيه أسامة وهو ابن زيد الليثي فأسقط منه عبد الله بن رافع وأسامة هذا صدوق له أوهام وقد خالفه أيوب بن موسى وهو ثقة فذكر ابن رافع في الإسناد كما سلف قبله. قال في واغمزي قرونك عند كل حفنة. قرونة هي الضفائر. اغمزي يعني اغصري واكبسي. يعني بمعنى أي ذكر الراوي بمعنى الحديث الأول وزاد فيه هذه الجملة واغمزي يعني قرونك عند كل حفنة. قال هنا الغمز العصر والكبس باليد يكبسي وعصري ضفائر شعرك عند كل حفنة من الماء. قال أبو بكر العربي في شرح التلميذ الغمز هو التحريك بشدة والقرون واحدها قرن وهو شيء مجموع من الشعر من قولك قرنت الشيء بغيرها جمعته معه ويحتمل أن يكون ذلك الخمل من الشعر إذا جمعت وفتلت جاءت على هيئة القرون فسميت بها. قال الشارح قال ابن تيمية فيه دين على وجوب بل داخل الشعر المسترسل. كيف معنى الكلام عندكم هكذا؟ قال ابن تيمية فيه دين على وجوب بل داخل الشعر المسترسل. دليل على وجوب بل داخل الشعر المسترسل. على وجوب بل. نعم. قال تيمية على وجوب بل داخل الشعر المسترسل. يعني اكتفى في البل. مظن الحديث يكون في معنى الحديث السابق. والحديث السابق فيه واحده أم سلمة أنها أن النبي قال لها إنه يكفيك أن تحفي على حفلة ثلاث حفلات وليس فيه النقض وهذا بمعناه إلا أن فيه واغمزي قرونك عند كل حفنة يعني اكبسي والقرونة باقية ما تنقضها. لكن استدلال مثلا على بل داخل الشعر المسترسل من أين أخذه؟ يعني من قوله واغمزي قرونك الغمز يعني يدل على بل الشعر المسترسل. نعم القرون مسترسل. نعم بل الشعر اللي يقوله واغمزي قرونك قال واغمزي استدل على بل الشعر المسترسل. هذا الغمز هو التحريك ابن رسلان الغاز قال فيه وغمزي قال بهمزة وصل وكسر الميم والغين والزاي معجمتان أي طعني والغمز هو التحريك بشدة قرونك الشيخ تمثل على البل يعني إذا بل كفى هذا الاستصال المسترسل أما الشعر اللي فوق الرأس فلا بد من إيصاله إلى البشرة لعله لاسترساله استرسل أي نعم فت الشعر المسترسل من الخلف هذا هو يكتفي فيه بالبل يحمل الغمز وشدة أو يحمل على غمز وشدة يعني أصل الشعر أصل الشعر المسترسل يغمز وشدة والشعر المسترسل يكتفي فيه بالبل نقل عن ابن أثير قال غمزها كبسها باليد ليدخل الماء فيها أي في أصول شعرها فإن وصل الماء قال غمزها كبسها باليد ليدخل الماء فيها هذا الشعر اللي فوق الرأس نعم أما المسترسل منه يكتفي بالبل فالشعر اللي فوق الرأس هذا هو لابد أن تغمز ويوصل الماء إلى أصول الشعر أما مسترسل منه يكتفي بالبل نعم لكن المسترسل أصلا مسترسل جميعه إذا كان مسترسلا نعم هو إذا بل بالمحرس صدق عليه الغسل إيش معنى ما معنى البل غسل نعم لكن لا يشترط إيصال الماء للداخل لا ما يشترط يكتفي بالبل نعم لأنه مسترسل نعم بعده هذه بعده صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت إحدانا إذا أصابتها جنابة أخذت 3 حفنات هكذا تعني بكفيها جميعا فتصب على رأسها وأخذت بيد واحدة فصبتها على الشق على هذا الشق والأخرى على الشق الآخر الحديث خرجه البخاري بنحوه والحديث أن زوج النبي صلى الله عليه وسلم ينقضن شعائر ضفائر رؤوسهن عند الاغتسال عند الاغتسال من الجنابة كانت إحدانا هذا عائشة تخبر عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبت الجنابة أخذ 3 حفنات فتصب على رأسها واخذت بواحدة فصبتها على هذا الشق والأخرى ففيه أنها لم تقل ضفائر الرؤوسين عند الاغتسال ماذا قال عليه الشعيب؟ قال إسناده صحيح وخرجه البخاري من حونا قال حدثنا نص نعم قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود عن عمر بن سويد عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنا نغتسل علينا الضماد ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محلات ومحرمات ايش قال عن الحديث قال إسناده صحيح وأخرجه بنحوه أحمد وإسحاق بن راهوية من طريق عمر بن سويد بهذا الإسناد وزاد أنهن كنا يعرقنا وأخرجه من؟ بنحوه أحمد وإسحاق بن راهوية من طريق عمر بن سويد بهذا الإسناد وزاد أنهن كنا يعرقنا وهو عليهن ولا ينهاهن النبي صلى الله عليه وسلم يعرقنا نعم يعرقنا وهو عليهن ما هو ضماد يعني نعم حسن طيب وفي الحديث على جواز الاغتسال وعلى الرأس ضماد من طيب وصمغ وخطمي وأنه لا يجب نقض الضفائر بل يكتفى بصب الماء على الرأس وإيصاله إلى أصول الشعر مثلها الآن النساء تجعل ورد على الورد والحنة تجعل حنة على الرأس ها؟ يضعون شيء آخر نعم يضعون شيء آخر يضعون البخاخة ثم المثبت شعر الرأس تثبيت هذا لا يزول حتى يغسل ها؟ لا يزول ها؟ يوصل قالت يوصل وعلينا الضماد يدل على جواز الاغتسال وعلى رأس ضماد من طيب، قد يكون طيب من الملكات هذا الطيب، وصمغ وخطمي ومثوى الحنة كذا كله كلهم، وأنه لا يجب أن نقض الضفائر بل يكتفى بصب الماء على الرأس وإيصال الماء إلى وصول الشعر. يحمل على إيش؟ يقاس على ما كان قديم. نعم. هو هذا هو نحو كل ضماد عام ما يوضع على الرأس، ضماد شيء يوضع على الرأس سواء كان من طيب أو صمغ أو خطمي أو حنة أو ما شبه ذلك، وأنه لا يجب نقض الضفائر بل يكتب يصب الماء على الرأس وإيصاله إلى أصول الشعر. وأما الضفائر هذه مسترسل، يعتبر من الشعر مسترسل فلا يجب نقضه. اقرأ يا محمد عاقل تفضل. قول كنا نغتسل وعن الضماد، قول الشارع. صلى الله عليكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه من تبع هدى. قال الشارح رحمه الله: كنا نغتسل وعلينا الضماد، أو الضماد بكسر الضاد المعجمة وآخره الدال المهملة. قال جوهري: ضمد فلان، ضمد فلان رأسه تضميدا، أي شده بعصابة أو ثوب ما خلى العمامة. وقال في النهاية: أصله الشد، يقال ضمد رأسه وجرحه إذا شده بالضماد، وهي خرقة يشد بها العضو المؤوفة. هل هو ضبط عندي في رواية أخرى المؤوف؟ إيش المؤوف؟ إيه نعم. قال عندنا في الحاشية المصاب بآفة. المصاب بالآفة. نعم. إيه نعم. الحاشية قال. طيب. المؤوف. طيب. نعم. ثم قيل. نعم. ثم قيل لي نعم. ثم قيل لوضع الدواء على الجرح وغيره وإن لم يشد انتهى. والمراد بالضماد في هذا الحديث ما يلطخ به الشعر مما يلبده ويسكنه من طيب وغيره، إلى الخرقة التي يشد بها العضو المأوف أو المأوف. والمعنى كنا يعني ما يلطخ به الشعر مما يلبده مثل ما سكن من طيب أو صمغ أو خطمي أو حنة أو ما شابه ذلك. نعم. والمعنى كنا نلطخ ضفائر رؤوسنا بالصمغ والطيب والخطمي وغير ذلك ثم نغتسل بعد ذلك، ويكون ما نلطخ ونضمض به من الطيب وغيره باقيا على حاله لعدم نقض الضفائر. ويحتمل أن يكون المعنى كنا نغسل ونكتفي بالماء الذي نغسل به الخطمية ولا نستعمل بعده ماء آخر، أي نكتفي بالماء الذي نغسل به الخطمية وننوي به غسل الجنابة ولا نستعمل بعده ماء نخص به الغسل. قاله الحافظ ابن لكن لابد من النية الغسل. نعم. قاله الحافظ ابن الأثير في جامع الأصول، ويؤيده حديث عائشة رضي الله عنها الآتي من طريق قيس بن وهب عن رجل من بني سواءة عنها، والله تعالى أعلم. نعم. قولوا: ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محلات ومحرمات من الإحلال والإحرام، وهما في موضع النصب على الحال من قولها نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو في محل الرفع على أنها خبر لقولها نحن، والمعنى كنا نفعل ذلك المذكور في الحل وعند الإحرام. قال المنذري إسناده حسن. حديث الذي بعده. قال: حدثنا محمد بن عوف قال قرأت في أصل إسماعيل قال ابن عوف، وحدثنا محمد بن إسماعيل عن أبي إسماعيل بن عياش. ما عندي هذا حسنك. نعم. قال ابن عوف. نعم. عن أبيه قال: حدثني ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد قال أخبرنا محمد بن إسماعيل عن أبيه قال حدثني ضمضم. وحدثنا محمد بن إسماعيل عن أبيه قال حدثني ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد قال أفتاني جبير بن نفير عن الغسل من الجنابة أن ثوبان حدثهم أنهم استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر. فلينشر عندي نعم فلينشر نعم كان هكذا هنا نعم فلينشر فلينشر فيها كذا فلينثر فلينثر نعم فلينثر فلينشر فيها يعني أيضا فيها فيها روايتان رواية فلينثر فيها فلينشر فلينثر فلينشر ما جاء من قوسين نعم. قال أما الرجل فلينشر أو فلينثر رأسه فليغسله حتى يبلغ وصول الشعر وأما المرأة فلا عليها ألا تنقضه لتغرف على رأسها 3 غرفات بكفيها. طيب الحديث ضعيف انقطاع محمد بن إسماعيل لم يسمع من أبيه محمد بن إسماعيل الحديث ضعيف في سنة محمد بن إسماعيل بن عياش وأبوه وفيهما مقال قال ابن القيم رحمه الله هذا إسناد شامي وعلي إسماعيل بن عياش عن الشاميين صحيح ايش قال شعيب قال أحسن الله إليك إسناده حسن لعله نعم إسناده حسن قال إسناده حسن رواية إسماعيل بن عياش عن أهل بلده قوية وهذا منها وضمد بن زرعة صدوق وباقي الرجال ثقات تقول إيش قال قال رواية إسماعيل بن عياش عن أهل بلده قوية نعم. وهذا منها وضمضم بن زرعة صدوق وباقي رجاله ثقات طيب. والانقطاع بين محمد إسماعيل عن أبيه بينه وبين أبي ما فيه كذكر الشارع كلام مقيم في الأسفل قال الحافظ شمس الدين المقيم رحمه الله هذا الحديث رواه أبو داود من حديث إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن جبير بن نفير عن ثوبان وهذا إسناد شامي وأكثر أئمة الحديث يقول حديث إسماعيل بن عياش عن الشامي صحيح ونص عليه أحمد بن محمد رضي الله عنه لكن ما تكلم عن الانقطاع بين محمد إسماعيل وبين أبيه تكلم الشارح تكلم عليه تكلم المحقق الشيخ ياسر قال وهذا إسناد شامي صحيح فإن محمد بن إسماعيل بن عياش وإن كان قد تكلم فيه وفي روايته عن أبيه فقال أبو حاتم لم يسمع من أبيه شيئا فإنه وإن تكلم فيه قال نعم فإن محمد بن إسماعيل بن عياش وإن كان قد تكلم فيه وفي روايته عن أبيه فقال أبو حاتم لم يسمع من أبيه شيئا حملوه على أن يحدث عنه فحدث حملوه على أن يحدث عنه فحدث كذا وقال أبو زرعة الرازي كان لا يدري أمر الحديث وقال لا يدري أمر الحديث وقال أبو داود لم يكن بذاك وقال أبو داود لم يكن بذاك قد رأيته ودخلت حمصة غير مرة وهو حي وسألت عمرو بن عثمان عنه فدفعه شو كلام الشارع الشارع قال قرأت في أصل إسماعيل بن عياش أي في كتابه هو إسماعيل بن عياش وثقه أحمد وابن معين ودحيم والبخاري وابن عدي في أهل الشام وضعه في الحجازيين نعم وأخبرنا محمد إسماعيل عن أبيه إسماعيل بن عياش قال في التغريب إنما عابوا عليه محمد إسماعيل بن عياش أنه حدث عن أبيه بغير سماع نعم قال والحاصل أن ابن عوف روى هذا الحديث أولا عن صحيفة إسماعيل بن عياش بغير سماع وأجازه منه ثم رواه عن ابنه بغير سماع وإجازة منه قرأت في أصل إسماعيل هن ضبطها عياش يعني فيكون وجادة نعم وضبطها عندي قال وأجازه منه لا وإجازة منه بغير سماع وإجازة منه نعم. ثم رواه قال نعم والحاصل أن ابن عوف روى هذا الحديث أولا عن صحيفة إسماعيل بن عياش بغير سماع وإجازة منه نعم ثم رواه عن ابنه محمد بن إسماعيل بن عياش عن أبيه إسماعيل وعلى كل حال فالحديث ليس متصل الإسناد لأن ابن عوف ومحمد بن إسماعيل كلاهما لم يسمع من إسماعيل بن عياش. طيب هنا الآن قال محمد بن إسماعيل. الحاصل أن ابن عوف هذا روى هذا الحديث أولا عن صحيفة إسماعيل، قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال قرأت في أصل إسماعيل إسماعيل، وابن عياش بغير سماع وإجازة، ثم رواه عن ابنه محمد بن إسماعيل عياش. كيف رواه عن ابنه؟ ثم رواه عن ابنه محمد بن إسماعيل بن عياش، يعني ابن عوف يعني، نعم. عن أبيه إسماعيل، ثم قال شرحه على كل حال فالحديث ليس بمتصل الإسناد، لأن ابن عوف ومحمد بن إسماعيل كلاهما لم يسمع من إسماعيل بن عياش. ابن عوف ما سمع ولا محمد، محمد ولا محمد ابنه إسماعيل لم يسمع من أبيه ولا محمد، نعم. يعني في تعليق عندي على إسماعيل قل قد يقال، قد يقال إنه كان ثقة فيقبل قوله في روايته عن الصحيفة إذا كانت معروفة. حاشي عندي قد يقال وإيش إنه كان ثقة فيقبل قوله في روايته عن الصحيفة إذا كانت معروفة. قال حدثني قرأت في أصل إسماعيل بن عياش في أصله، ثم في أصله يعني فتكوا وجادة وجادة، قال قرأت في أصل إسماعيل بن عياش قال ابن عوف وأخبره. فقد يقال إن إذا كان ثقة فيقبل قوله في روايته عن الصحيفة إذا كانت معروفة. حدثهم كما شرح عن جبيرا، حدثهم جبيرا عن وغيره ممن يروي عن ثعبان عن ذلك عن صفة غسل الجنابة، أما الرجل فلينشر رأسه من النشر أي يفرق، قالوا جاء القوم نشر أي منتشرين متفرقين حتى يبلغ الماء وصول الشعر، ولا يحصل بلغ الماء إلى الصلح إلا بالنقض إن كان ظفيرا، وإن لم يكن ظفيرا فانتشار وتفرقة للشعر، وهذا حكم للرجال، فأما المرأة فلا عليها ألا تنقضه لا نافية، لا ضرر على المرأة في ترك نقضها شعرها، وقيل زائدة فالمعنى لا واجب على المرأة تنقض شعرها لتغرف أمر المؤنث الغائبة، وهذه جملة مستأنفة، على رأسها ثلاثة غرفات أو ثلاثة غرفات الجمع غرفة، في بعض الشروح غرفة. قال المنذري الحديث في سادي محمد إسماعيل بن عياش وأبوه وفيه ما مقال. قال المقيم هذا الحديث رواه أبو داود من حديث إسماعيل بن عياش، وهذا إسناد شامي، وحديث عن الشاميين صحيح. هنا كلام القيم قال الحديث رواه أبو داود من حديث إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شراح بن عبيد عن جبير بن نفير عن ثوبان، وهذا إسناد شامي. وأكثر أئمة الحديث يقول حديث إسماعيل بن عياش عن الشاميين صحيح، ونص عليه أحمد بن حنبل. لا بأس، لكن الكلام فيه يعني هنا قال يعني بإطلاق هذا حديث إسماعيل بن عياش عن الشاميين صحيح، ولو كان لم يروي عن أبي. في تعليق هنا مع الشيخ ياسر نقله قال ومع هذا كله فإن الاعتماد في تصحيح هذا الإسناد على أن محمد بن عوف قد رأى هذا الحديث وقرأه في أصل إسماعيل بن عياش. قال العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود الألباني نعم نقل عنه نعم، وهذه وجادة صحيحة من ثقة في أصل ثقة، وهي حجة على المعتمد. اعتمدها طيب كلام الشارح، وأعلم أن اختلف الأئمة رحمه في نقض المرأة ظفر رأسها على أربعة أقوال. القول الأول لا يجب النقض في غسل الحيض والجنابة كليهما إذا وصل الماء إلى جميع شعره. قال أحسن الله ليك الأول نعم. الأول لا يجب النقض في غسل الحيض والجنابة كليهما إذا وصل الماء إلى جميع شعرها ظاهره وباطنه حتى يبلغ الماء إلى داخل الشعر المسترسل. حتى يبلغ الماء إلى داخل الشعر المسترسل وإلى أصول الشعر وإلى جلد الرأس، وهذا مذهب الجمهور. يعني لا يجب النقض لكن بشرط بشرط أن يصل الماء إلى جميع الشعر الظاهر والباطن حتى يبلغ دخل الشعر المسترسل. طيب وهذا مذهب الجمهور. قال وهذا مذهب الجمهور واستدلالهم بحديث علي من ترك موضع شعرة من جنابة الحديث، وبحديث أم سلامة من طريق أسامة بن زيد عن المقبوري عنها وفيه واغمزي قرونك كل عند كل حفنة، والغمز هو التحريك بشدة، وبحديث عائشة رضي الله عنها في صفة غسل أو غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الأئمة الستة إلا ابن ماجه، وفيه يدخل يده في الإناء فيخلل شعره حتى إذا رأى أنه قد أصاب بشارة أو أنقل بشارة، ولمسلم ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، وللتلمذي والنسائي ثم يشربه الماء، وبحديث عائشة رضي الله عنها أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض وفيه فتدلك حتى تبلغ شؤون رأسها، أخرجه مسلم. والمؤلف وبغير ذلك من الأحاديث التي تدل بظاهرها على دعواهم الثاني. إذن هذا القول الأول لا يجب النقض لا في الحيض جنابة ولا في الحيض بشرط يصل الماء إلى وصول الشعر. الثاني قال الثاني أنها تنقضه بكل حال، وهو قول إبراهيم النخعي. قال ابن العربي ووجه قولي وجوب عموم الغسل ولم يرى ما ورد من النبي صلى الله عليه وسلم من الرخصة، ولو رآه ما تعداه إن شاء الله تعالى. إذن هذا يعني يقابل قول أول لا يجب عدم النقض لا في الحيض ولا في الجنابة، الثاني يجب النقض في الحيض وفي الجنابة. الثالث وجوب النقض في الحيض دون الجنابة، وهو قول الحسني وطاووس وأحمد بن حنبل، واحتجاجهم بحديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسلت المرأة من حيضتها نقضت شعرها نقضا وغسلته بخطمي وأشنان، فإذا اغتسلت من الجنابة صبت على رأسها الماء وعصرت، أخرجه الدارقطني في الأفراد والبيهقي في سنن الكبرى والطبراني في معجمه الكبير. قلت قول الرابع الرابع لا يجب النقض على النساء وإن لم يصل الماء إلى داخل بعض شعرها المظفور، ويجب على الرجل إذا لم يصل الماء إلى جميع شعره ظاهره وباطنه من غير نقض. وهذا المذهب الرابع هو القوي من حيث الرواية والدراية. فإنك إذا الأول لا يجب لا في الحيض ولا في الجنابة، والثاني يجب هذا والجنابة، والثالث التفريق بين إيش؟ الحيض والجنابة يجب في الحيض والجنابة، والرابع لا يجب النقض على النساء وإن لم يصل الماء وإن لم يصل الماء إلى داخل بعض شعرها المظفور، ويجب على الرجال إذا لم يصل الماء إلى جميع شعره. كيف يعني المرأة لا يجب حتى وإن لم يصل إذا وإن لم يصل إلى داخل شعر بعض شعرها المظفور، أما الرجل يجب إذا لم يصل، أما إذا وصل فلا يجب. الشعر مظفور قال ويجب على الرجل إذا لم يصل الماء إلى جميع شعره ظاهر وباطن من غير نقض. النساء يعني إذا وصل الماء إلى داخل الشعر إلى داخل بعض الشعر المظفور فقط، ولكن الشعر الذي شعر الرأس ظاهر لا بد، لكن هذا المظفور لا يجب النقض من النساء وإن لم يصل الماء إلى داخل بعض شعرها المظفور. أما الشعر الذي على الرأس فلا بد من إيصاله، ويجب على الرجال إذا وصل الماء إلى جميع الشعر ظاهره وباطنه من يعني غير نقض. يعني إن كان مظفورا من غير نقض هنا. ويجب على الرجال إذا وصل الماء إلى جميع الشعر ظاهره وباطنه. طيب كيف وهذا المذهب هو القوي وقول هو طيب وهذا المذهب هو القوي. قال وهذا المذهب الرابع هو القوي من حيث الرواية والدراية. فإنك تعلم أن النصوص الصحيحة قد دلت وقام الإجماع على أن عموم الغسل يجب في جميع الأجزاء من شعر وبشر حتى لا يتم الغسل إن بقي موضع يسير غير مغسول، وهذا الحكم بعمومه يشمل الرجال والنساء لأن النساء شقائق الرجال، لكن رخص الشارع للنساء في ترك نقض ضفر رؤوسهن، يدل عليه حديث أم سلامة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحفي عليه 3 حفنات. وكذا قول عائشة رضي الله عنها: عجبا لابن عمرو هذا، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ الحديث. وكذا حديث ثوبان المتقدم: وإنما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للنساء لترداد حاجتهن وأجل مشقتهن في نقض شعورهن المضفورة. فحكم الرجال في ذلك مغاير للنساء، فإذا لا يبل الرجال جميع شعورهم ظاهرها وباطنها، لا يتم غسلهم بخلاف النساء، فإنهن إذا صببن على رؤوسهن 3 حفيات ثم غسلنهن، وإن لم يصل الماء إلى داخل بعض شعورهن المضفورة. وأما الضفر للرجال فكان أقل القليل ونادرا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة، فلذا ما دعت حاجتهم لسؤاله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما اضطروا لإظهار مشقتهم لديه، فلم يرخص لهم في ذلك، وبقي لهم حكم تعميم غسل الرأس على وجوبه الأصلي. وأما الجواب عن حديث عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت شكل سألت النبي صلى الله عليه وسلم وفيه، فتدلكه دلكا شديدا حتى يبلغ الماء وصول شعرها، فمن وجهين: الأول أن هذا الحديث أخرجه الشيخان من طريق منصور بن صفية عن أمه عن عائشة، ولم يذكر منصور هذه الجملة، وإنما أتى بها إبراهيم بن المهاجر وهو ليس بالقوي، وأخرجه مسلم في المتابعات. والثاني أنه يحمل حديث أم سلمة على الرخصة وحديث أسماء بنت شاكل على العزيمة، فلا منافاة والله تعالى أعلم، والبسط في غاية المقصود. الله أقرب والله أعلم. الثالث الراجح أنه يجب النقض أو يستحب في الحيض والنفاس دون الجنابة. الراجح القول الثالث، خلاف قول الشارح هذا. الشارح اختار القول الرابع مع ليس بظاهره. الراجح القول الثاني الثالث هو الأقرب. نعم. باب بعد صلى الله عليه. قال: باب الجنب يغسل رأسه بالخطمي. قال: حدثنا محمد بن جعفر بن زياد قال حدثنا شريك عن قيس بن وهب عن رجل من سواءة ابن عامر عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل رأسه بالخطمي وهو جنب، يجتزئ بذلك ولا يصب عليه الماء. تكلم عن الحديث. قال: إسناده ضعيف لإبهام الرجل من بني سواء، وشريك هو ابن عبد الله النخعي سيء الحفظ. قال: إسناده ضعيف لإبهام الرجل من بني سواء. طيب، أنا عندي في الحاشية: هذا الحديث ضعيف بهذا السند لأن فيه رجلا مبهما فهو مجهول، وهو ما روي عن قيس بن وهب الرجل بن سواء، وكان على المؤلف أن ينبه عليه، لكنه معروف عند أهل هذا الشأن من سياق السند، ورواه لعله يجد له طريقا آخر. وعلى كل حال، فمعرفة الحديث ضعيف علم، كما أن معرفة الصحيح علم. ولو صح هذا الحديث من طريق آخر لكان محمولا على أنه غسل رأسه أولا بالماء ليوافق الأحاديث الصحيحة. أعد الحديث. حدثنا محمد بن جعفر. أعد الحديث. صلى الله عليك. قال: حدثنا محمد بن جعفر بن زياد قال حدثنا شريك عن قيس بن وهب. باب في الجنوب يغسل رأسه بالخطمي. نعم. قال: باب الجنوب يغسل رأسه بالخطمي. قال: حدثنا محمد بن جعفر بن زياد قال حدثنا شريك عن قيس بن وهب عن رجل من بني سواءة بن عامر عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل رأسه بالخطمي وهو جنب، يجتزئ بذلك ولا يصب عليه الماء. هذا بعيد. في تطهير بغير الماء؟ هل الطهارة تكون بغير الماء؟ لا تكون. الحديث ضعيف السند منكر المتن. حديث في علة هذا ضعيف السند ومتنه منكر شاذ يخالف الحديث الصحيح. ما في اغتسال إلا بالماء. كيف يغتسل بالخطم رأسه وجنوب ولا يصب عليه الماء؟ هذا لا يمكن. نعم، نقل الشرح عن ابن رسلان قال كان يكتفي بالماء المخلوط به الخطم. لو كان ما في دليل على هذا الخطم، ما قال ولا يصب عليه الماء ولا فيه أنه بالخطم. ثم الحديث ضعيف السند. قال أحد قال في النهاية الشارح اقرأ كلام الشارح. نحسن عليك. قوله بكسر الخاء الذي يوصل به الرأس هكذا الجوهري، وقال الأزهري هو بفتح الخاء الخطمي، ومن قال خطمي بالكسر فقد لحن. قال ابن الإسلام قال الطيبي هو بكسر خاء نبت يوصل به الرأس. طيب عرج من بني سواء. نعم، قال عرج من بني سواء بضم السين على وزن خرافة كان يغسل رأسه بالخطمي وهو جنب أي في حال الجنابة يجتزئ بذلك. قال ابن رسلان أي أنه كان يكتفي بالماء المخلوط به الخطمي الذي يغسل به وينوي به غسل الجنابة ولا يستعمل بعده ماء آخر صاف يخص به الغسل، وهذا فيما إذا وضع السدر أو الخطمية على الرأس وغسله به فإنه يجزي ذلك ولا يحتاج إلى يصب عليه الماء ثانيا مجردا للغسل، وإنما إذا طرح السدر في الماء ثم غسل به رأسه فإنه لا يجزئه ذلك، بل لا بد من الماء القراح بعده، فليتنبه لذلك لئلا يلتبس. يعني ولا يعني وإنما إذا طرح السدر في أثناء الماء ثم غسل فإنه يجزئ بذلك. وش الفرق بينه وبين السابق؟ هذا خطم وهذا هذا إذا وضع السدر أو الخطم على الرأس وغسله قال ما أجزأه فإنه يجزي ذلك. إذا وضع السدر أو الخطم على الرأس قال فإنه لا يجزيه. قال إنما إذا طرح السدر في الماء ثم غسل به رأسه فإنه لا يجزيه. لا يجزي عندك؟ قال نعم عندي ساقطة النسخة هذه. فإنه لا يجزي عندي لا يجزيه. نعم لا يجزيه ذلك، بل لا بد لأن يشهد له أنه لا يجزيه. قال بل لا بد من الماء القراح. لا قبله قبل. وهذا إذا فيما وضع السدرة أو الخطمية نعم، وهذا فيما إذا وضع السدرة الخطمية على رأسه فإنه يجزي ذلك ولا يحتاج إلى صب عليه الماء ثانيا مجرد الغسل. لا يبدو هنا قال إذا وضع السدر أو الخطمية ثم قال وإنما إذا طرح السدر في الماء ثم غسل به رأسه فإنه لا يجزيه ذلك، بل لا بد من الماء القراح بعده، فلتنبه لذلك لا يلتبس. طيب الأول تشوف العبارتين هذا عندك هكذا عندكم؟ نعم تمام. قال ابن رسلان كلام ابن رسلان أنه أي أنه كان يكتفي بالماء المخلوط به الخطمي الذي يغسل به وينوي به غسل جنابه ولا يسمى بعده ماء آخر صاف يخص به الغسل. ثم قالوا هذا فيما إذا وضع السدرة أو الخطمي على الرأس وغسله به فإنه يجزي ذلك ولا يحتاج أن يصب عليه الماء ثانيا مجرد الغسل، وإنما إذا طرح السدر في الماء ثم غسل به رأسه فإنه لا يجزيه ذلك، بل لابد من الماء القراح بعد فلتنب. وش الفرق بينهما؟ وهذا إذا وضع السدر على الرأس يجزيه، وإذا وضعه في الماء فلا يجزيه. يعني تغير الماء يتغير الماء إذا وضع في السدر. يبدو أن كتاب الماء بالخلط به الفرق الأول أن مخلوط به الماء اللي يغسله وينوي به غسله ولا سمى بعده ماء آخر، هذا فيما إذا وضع السدر الخطم على الرأس وغسله به، أما إذا طرح السدر في الماء ثم غسله به فإنه لا يجزي. وش الفرق بينه؟ هذا يضع السدر الخطم على الرأس ثم يغسله ويجزي، وإذا وضع الخطم في الماء فلا يجزي. هو الفرق بين العبارتين أن الأولى وضع السدر نعم السدر أو الخطم على الرأس وغسله به فإنه يجزي، يعني لأن الماء اللي أتى قرح وفي الأول الماء مخلوط. نعم ويحتمل أن صلى الله عليه وسلم غسل رأسه بالماء الصافي قبل أن يغسله بالخطب، يحتمل. فارتفعت الجنابة عن رأسه ثم يغسل سائر الأعضاء، لكن هذا مخالف الحديث الشرح كلام الشارع. الحديث أنه كان يغسل رأسه بالخطب وهو جنوب ولا يصب عليه الماء، ولا فيه أنه يغسله بالماء المخلوط، ولا ما في أنه. لكن هذا إذا حكى لي بصحة الحديث أصلا، الحديث أصلا إذا كان صحيحا يعني، على هذا إذا كان صحيحا ها؟ الحديث كما ذكرته معلول يعني إسنادا ومتنا، هذا لو صح، لو صح نقول. وهذا الشرح كله على إن صح الحديث أصلا، ها؟ والحديث في الغالب ما يثبت. ويحتمل أن غسل رأسه بالماء الصافي، قول كل شيء الاحتمال، غسل رأسه بالماء الصافي قبل غسل الخطب فارتفعت الجنابة. من على الاحتمال هذا؟ كيف هذا الاحتمال يرد على هذا الحديث؟ هم يبنون الاحتمال على أصل النص أصلا نفسه، ما احتمال كيف يحتمل وهو في الحديث يقول كان غسل رأسه بالخطب، ويقول احتمل رأسه بالماء أولا ثم غسل بالخطب، كيف يأتي هذا الاحتمال؟ ما يأتي هذا الاحتمال؟ الحديث قال يغسل رأسه بالخطم وهو جنوب ولا صب عليه الماء، ويقول يحتمل أنه غسل رأسه بالماء الصافي ثم كيف يحتمل رأسه؟ الحديث يقول أنه ما استعمله، ويقول غسل رأسه بالماء الصافي أولا، هذا مخالف الحديث. ويحتمل أن الخطم كان قليلا والماء لم يفحش، والماء لم يفحش تغيره. انت كلام الرسلان، ولا صب على الماء، قال الرسلان الضمير في عاله عائد من الخطبي، ولم يتعرض لفاضة الماء على جسده. ويحتمل أن يكون الضمير في عاله عائدا إلى رأسه، أي يصب الماء الذي يزيل به الخطبي، ولا صب على يصب الماء على الذي يزيل به الخطبي، ولا صب على رأسه الماء الآخر بعد إزالته. قال منذري رجل من بني سوى مجهول قيل اكتفى بالماء الذي يغسل به الخطب وينوي غسل جنابه ولا استعمل بعده ما اخر يخص بالغسل، انتهى. نعم، ما هو مخالف لاصل اصول الحديث الاخرى الصحيحه. هذا الشرح مخالف الحديث، الشرح هذا واقول حتى حصل لك النص نفسه اشرح شيئا مخالف. الحديث يقول غسل راسه بالخطب ولا يصب الماء، وهو يقول لا يحتمل أنه وصل رأسه بالماء الصافي فارتفعت الجنابة ثم قبل أن يغسل بالخطب. لا أحسن لك، هل الشراح يلجؤون لهذا يعني يشرحون حتى يعني يفهم الناس النص بأسلوب بطريقة؟ هذا ما بدل على صحة الحديث، الحديث ما يثبت. الله أعلم. نعم، هذا كما أحسن الله ما يرى أن هذا الماء المخلوط ما يرى الماء المخلوط أنه يجزي على أن الاحتمالية. الحديث فيه أنه ما فيه أنه صب الماء، ويقول غسل رأسه بالماء الصافي قبل ثم. فالحديث في جانب والشرح في جانب آخر. شيخنا نقلوا هنا عبارة عن نهاية في غريب الحديث. النهاية في غريب الحديث. إيه. قال أي أنه كان يكتفي بالماء الذي يغسل به الخطم وينوي به غسل الجنابة. إيه قال هذا لا يستعمل بعده ماء آخر. هذا مذكور في الشرح. قرأنا. قرأنا أنه كان يكتفي بالماء المخلوط به الخطم الذي يغسل وينوي غسل الجنابة ولا يستعمل بعده ماء آخر. ولا يستعمل بعده ماء آخر. قال وفسر قال وهذا فيما إذا وضع الصدر والخطم على الرأس وغسله به. فإنه يجزي ذلك ولا يحتاج أن يصب عليه ماء ثانية. هذا كلام من الرسلان. إيه نعم، هو نقله تاماً. نقله من الرسلان. يعني كان الرسلان يرى صحة الحديث على هذا على هذا الشرح. طيب نقف على هذا. ها؟ التبويب حاطين بعد باب من الجنوب يغسل رأسه بالخطم يجزئه ذلك. حاطين بين قوسين ان شاء الله. ايه. باب الرجل ولا في الجنوب؟ في الجنوب. باب الجنوب يغسل راسه بالخطب. عندي في النسخة يجزئه ذلك. نعم. يعني يعني منوية يعني حتى ولو ما كتبت منوية هو المرض هذا. لكن حصل لك نحن إذا حكمنا أن الحديث إذا قلنا أن الحديث لا يصح بالأصل فكل هذا الشرح ما ما صحيح ما لست بحاجة له لأن هذا مخالف بكل نصوص صحيحة. الشرح خلاف الحديث. طيب نقف على هذا إن شاء الله. حسنا عليك. ممكن الدرس يكون بعد العشاء يوم الثلاثاء، يوم الثلاثاء فيه محاضرة بعد المغرب، وبعد العشاء يكون إن شاء الله درس ثلاثاء فيه محاضرة الشيخ عبد الله. ها؟ في محاضرة الشيخ عبد الله في المسائل الفقهية، وبعدها بعد المغرب بعد العشاء يكون درس إن شاء الله. والأربعاء كذلك نشوف هذا إن شاء الله. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك. السلام عليكم.